بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. لازلنا وإياكم والحمد لله رب العالمين في هذه الأمسيات المباركة الرمضانية في رواق تفسير سورة يوسف وبيان بعض اللطائف والإشارات التي نستلهمها ونستبطنها من الآيات الشريفة. وكما ذكرنا بالأمس أن القرآن نزل على أربعة أقسام: قسم لعامة الناس أو مرحلة لعامة الناس، وهو الألفاظ العبائر، فإن عامة الناس شغلهم مع ألفاظ القرآن الكريم من حيث التلاوة، من حيث التجويد، من حيث بيان المعاني اللفظية. وأما هناك طائفة من الناس وهم الخواص، هؤلاء إنما يبغون من القرآن ما وراء الألفاظ من المعاني السامية التي تتصل بالله سبحانه وتعالى، المعاني الطولية والعرضية، أفقية وعمودية، معاني القرآن بنظري بلا نهاية. وإن ورد في الحديث الشريف للقرآن سبع بطون ولكل باطن سبعون بطنا، هذا من باب الكثرة، مثل قوله تعالى: إن تستغفر لهم أو لم تستغفر لهم، إن تستغفر 70 مرة، طبعا ده أقصى مضمون الآية الشريفة، أنه 70 مرة تستغفر ليس بمعنى عدد 70 بالخصوص، إنما عدد الكثرة، كما في يومنا هذا يقال 1000 مرة جيت الباب حوشك وما تشند، 1000 مرة خابرتك وما تشند، مع أنه في الواقع 1000 مرة ما مخابر، ربما مرة مرتين 3 مرات غايتها، لكن من باب الكثرة يستعمل كلمة الألف. كذلك في الزمن القديم كان 70 و70 إنما هو عبارة عن الكثرة، وإلا معاني القرآن بلا نهاية كما ورد في الحديث الشريف، ويأتينا إن شاء الله في ليالي القدر أن الله سبحانه وتعالى ينزل معاني القرآن مع الملائكة ومع الروح الأعظم، كما ينزل الحوادث من كل أمر حكيم، ما يحدث خلال السنة كما ينزلها على صاحب الأمر وولي الله الأعظم عجل الله تعالى فرجه الشريف، كذلك ينزل تفسير القرآن أيضا. وإلا لو لم يكن هذا التنزيل ولو لم يكن هذا التفسير لرفع القرآن في الحديث الشريف، يعني يستلزم لو لم يكن هناك إمام حي معصوم قطب عالم الإمكان ليلزم رفع القرآن. هذا المعنى إن شاء الله نتحدث عنه في ليالي القدر بالتفصيل. إجمالا معاني القرآن بلا نهاية، لطائف القرآن بلا نهاية، وفي كل عام، بل إذا كان الإنسان من أهل الطهارة لا يمسه إلا المطهرون، إذا كان عنده نفس طاهرة وروح طاهرة يمكنه في كل تلاوة يقف على معنى جديد. ابن أبي الحديد الذي شرح نهج أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، أمير المؤمنين عند خطبة في نهج البلاغة، خطبة التكاثر، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، عند فتح خطبة حول التكاثر وحول سورة التكاثر، فابن أبي الحديد يقول: أنا 1000 مرة قرأت هذه الخطبة، خطبة قصيرة، يقول 1000 مرة قرأتها، وفي كل مرة انكشف لي معنى جديد لم يكن في المرة السابقة. يعني 1000 معنى من خطبة أمير المؤمنين. إذا كان نهج البلاغة هكذا فكيف بالقرآن؟ ونهج البلاغة كما معروف عندنا أخ القرآن، والصحيفة السجادية أخت القرآن، فأخ القرآن وكلامهم نور، كلامهم من كلام الله سبحانه وتعالى، كما أن القرآن كلام الله نور، أنزل النور أي أنزل القرآن الكريم نورا لهداية الناس، كذلك كلام الأئمة ونهج البلاغة ونهج الفصاحة ونهج الإمام الحسين كل ذلك إنما هو نور، فكلامهم فيه معاني إلى ما نهاية. فإذا ذكرنا بعض اللطائف والمعاني في الآيات الكريمة هذا لا يعني أنه هذه المعاني ولا غير، لا، يمكن كل واحد بالمجلس الآن إذا يتأمل بآيات القرآن ويعرف كيف يستخرج المعنى، بشرط أن لا يكون تفسير بالرأي طبعا، تفسير بالرأي ممنوع عندنا، أما إذا لم يكن تفسير بالرأي وهو أنه يأخذ المعنى بحيث يطابق المصادر الأخرى، يطابق السنة، يطابق منهاج أئمة الأطهار، يطابق الواقع، فحينئذ لا ضير في ذلك، لا إشكال في ذلك، ويكون تفسيرا جديدا للقرآن الكريم. فإحنا بالأمس وصلنا إلى هذه الآية الشريفة، آية 41 من سورة يوسف، باعتبار الليالي القبلة تحدثنا عن هدف القرآن من النزول، وتحدثنا عن مراحل القرآن، ثم قرأنا الآيات سريعا حتى نكون على بصيرة في الآيات الأخرى التي سوف نتحدث عنها. فقرأنا الآيات الأولى سريعا ووصلنا إلى ما وصلنا إليه، وهي آية 41. القصة طبعا أنا أشكر ربي أنه الحمد لله المحاضرة الظاهر يعني أشوف تنفع الإخوان وتنفع الحضور. الآن قبل ما أدخل في السوق، ثلاثة أطفال عمرهم تقريبا 5 سنوات و6 سنوات، سلام عليكم سيدنا، قلت لهم عليكم السلام، رحبت بيهم، بعدين قبلوا إيدي. أنا الأطفال أخليهم يقبلون إيدي، كبار شوية صعبة علي، بس الأطفال من أجل أن نصير محبة بينهم بين رجال الدين، بينهم بين أهل العلم، لذا أفسح لهم المجال لتقبيل اليد. فقبلوا إيدي، أنا رحبت بهم، قال سيدنا، نص العبارة دعا نقولها، قال سيدنا القصة بارحة مالتك هواية حلوة كانت، قلت له أشكرك عمو، هواية أشكرك. قال اليوم هم تحكي، قلت له إيه اليوم هم أحكي القصة، اليوم هم أحكي قصة يوسف. فشكرت الله أنه لا أقل 3 أطفال ارتاحوا لها القصة يوسف على نبينا وآله وعليه السلام. طبعا اللطيفة في مكة المكرمة في المدينة المنورة هذه السنة في رجب كنت متشرفا بزيارة الرسول الأعظم وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام في البقيع، فدا أريد أدخل البقيع وإذا به هبت أمامي امرأة محجبة لا سفوشية، هبت أمامي قالت لي سلام عليكم، قلت لها عليكم السلام وأنا مطأطئ رأسي، عليكم السلام، قالت جنابك سيد عادل علوي، قلت لها بلي تفضلي، قالت أنا أتابع محاضراتك من على الإنترنت وبالخصوص هاي سورة يوسف العام اللي بدينا بيها سورة يوسف، وحتى أضيف علم أنه أنا سورة يوسف أخذتها من الإنترنت على السيديات وقمت أوزعها في الإحساء، كانت امرأة إحسائية أم عمار جزاها الله خير، قالت أنا أم عمار بهالمقدار عرفتها، أنه أم عمار قالت أنا أوزع سيدياتك في الإحساء بين النساء بين المؤمنين والمؤمنات، أوزعها من أجل أنه أشعر فيه نوع من الفائدة للناس، فمن هذا الباب. فأشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال هذا، وأما من باب وأما بنعمة ربك فحدث، هذا لطف من الله سبحانه وتعالى، ويشوقني أنه أكون في خدمة الإخوان. وكما تعلمون أنا محاضراتي كلها بلاش، يعني ولا تومان ولا ريال ولا دولار أخذ من أحد بالنسبة لمحاضراتي، أعتبرها كلها قربة من الله تعالى. فأشكر الله سبحانه وتعالى الذي يشوقني أنه الحمد لله أكو أذن صاغية وتسمعني ولا أقل تتأثر، وهذا يكفيني يا علي، لو هدى الله على يدك نسمة خير لك من أن تطلع عليه الشمس. فأشكر الله سبحانه وتعالى وأشكركم على الحضور وأشكركم على الإصغاء، والله هو المستعان، وأجركم على الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. القصة وصلنا إلى هنا أنه يوسف على نبينا وعليه السلام شاب، إلا أنه حكم عليه بالسجن، طبعا ليس سجن مؤبد إلى حين، إلى أشعار آخر. فلما حكم عليه بالسجن، سمعوا القصة حلوة، حكم عليه بالسجن، دخل مع يوسف أيضا من الشباب اثنين كانوا من الزمرة الحاكمة أنذاك، يعني كانوا من الجلاوز إن صح التعبير، أو من الإدارة لعزيز مصر. إلا أنهم كما العام شرحنا القصة شلون صار اللي ذولا اثنين دخلوا السجن، واحد كان ظاهر وزير المالية والآخر كان وزير التشريفات مثلا صح التعبير، صدر منهم ما أغضب عزيز مصر، ما أغضب ملك مصر، فلذا حكم عليهم بالسجن أيضا. فدخلوا مع يوسف، صارت علاقة، علاقة صحبة في السجن. طبعا معروفة هذول بالسجن اللي عايشين داخلين السجن يعلمون على أنه بالسجن صفة صحبة خاصة، العلاقة خاصة، لأنه الإنسان يعيش بين الحيطان الأربعة فقط مع المجموعة اللي داخلين بالسجن، بعد لا أقرباء لا أعزاء لا أصدقاء إلا هؤلاء، ليل ونهار 24 ساعة يعيش ويا هالوجوه، لذا طبيعة صفة مصاحبة وصير تركيز على المشتركات أكثر من المفارقات. يعني حتى لو كان كل واحد عنده مثلا ذوق، كل واحد عنده خط سياسي مختلف مع الآخر، عنده مثلا ديانة مختلفة، مذهب مختلف، بالسجن هاي المفارقات وهذه المختلفات يعوفوها ويتمسكون بالمشتركات. يعني غالبا السجناء يكون بيناتهم حالة المحبة والمودة والألفة والصحبة والصداقة. فلذا يوسف كان من المحسنين، من المتقين، من المؤمنين، فصارت للصحبة الناس يدورون على إنسان طيب ولو بالسجن، وبالخصوص بالسجن، فشافوا هذا إنسان طيب، شاب مهذب كامل فاضل عالم، فصارت العلاقة وصحبة بيناتهم. شافوا الرؤيا، جو عندنا قالوا يابا احنا شفنا بارحة بالمنافة ونام عجيب غريب. صاحبي شاف الأول قال أنا شفت أعصر خمرا، أنا دا أعصر خمر، هاي شنو معناته؟ الثاني قال أنا شفت أنه الطير يأكل من رأسي، واقف وطير على رأسي دا يأكل من مخي من رأسي، هاي شنو أرعبني هذا النوم؟ قال أقعدوا أنا سأخبركما، لكن عندما قبل أن يأتي طعامكما، قبل أن يأتي الطعام أنا أخبركم. خلاهم من الصبح إلى الظهر في حالة الانتظار. فلسفة ذلك ذكرناه في العام الماضي، لأنه هيج قضايا الإنسان لازم يخلي الطرف المقابل يأخذ الحكمة والعلم بشوق، فلازم تخلق في وجود العطش. يعني إذا عندك موضوع مهم لا تقول رأسا، تخبر رأسا، بل خلي الطرف المقابل يتعطش إلى الموضوع، حتى لمن يأخذ الموضوع يعرف قدره، يعرف قيمته. إذا أخذ الموضوع من عندك بسهولة وبسلامة ما راح يعرف قدره وقيمته. أما إذا أخذ الموضوع، خلي أسولف في هذه القصة، يقال الظاهر الكسائي إجت تلميذة قل أكفت قول عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام بالنسبة إلى قوله تعالى والليل إذا يسري، والليل إذا يسري في سورة الفجر، والليل إذا يسري إذا أداة شرط، ولكن في اللغة العربية ليست بجازمة، ما تجزم، مجرد أداة شرط. يسري فعل ناقص وهو آخر بحرف علة، فعل اللي آخر بحرف علة يسموه فعل ناقص. الفعل الناقص يجزم إذا دخل عليه أداة الجزم مثل لم ولما، يجزم بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة يجزم، قاعدة نحوية. فسئل أمير المؤمنين أنه يسري الآن مجزوم، يعني محذوف حرف العلة مالته، شوفوا بالقرآن والليل إذا يسري حرف العلة محذوف، الياء محذوف وأتي بالكسرة ليعلم تحت الراء، ليعلم أن هنا حرف ياء محذوف. فقال لأمير المؤمنين سيدي يسري مجزوم، لما جزم مع أنه إذا لم تكن أداة جازمة، مجرد أنها شرطية لم تكن أداة جازمة، لما جزم؟ قال عليه الصلاة والسلام لأن الليل يسرى فيه ولا يسري. مجزوم محذوف حرف العلة حرف الياء لأنه الليل يمشون به، أما هو الليل ما يمشي، والحال الآية شو تقول؟ يقول وإذا الليل يسري، كأنما الليل هو يمشي. فأمير المؤمنين قال لا، الليل هو ما يمشي، الناس يمشون في الليل. فنسب المشي إلى الليل باعتبار الناس من باب المجاز، مجازا نسب المشي إلى الليل. قال وإذا الليل يسري، يسري يمشي، والحال الليل ما يمشي، إنما الناس الذين يمشون في الليل. هذا استعمال مجازي، مثل واسأل القرية، القرية هو ما يسأل كما سيأتينا، إنما أهل القرية يسألون، لكن من باب الاستعمال المجازي بحذف المضاف. قال الله سبحانه وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير، يعني واسأل أهل القرية، هذا يسمى استعمال مجازي. هنا أمير المؤمنين قال لأن الليل يسرى فيه ولا يسري. هذا التلميذ قال الكسائي، كسائي من كبار أدباء العرب ونحاة العرب، قال له هاي شنو قول أمير المؤمنين، شنو معناته لأن الليل يسرى فيه ولا يسري، وشنو ارتباط بحذف حرف العلة؟ قال له اخدمني سنة عند ذلك أقول سر ذلك. قال له ما يخالف، أنا أخدمك سنة بس قل لي سر ذلك. يقال هذا التلميذ خدم أستاذ الكسائي سنة كاملة، خادم في بيته، يغسل له هدومه مثلا، يغسل له الماعين، يغسل له البيت، ينظف له البيت، يهيئ له الطعام، يهيئ له ما يحتاجه، كله من أجل شنو؟ يعرف سر ويعرف معنى هذا القول الذي قاله أمير المؤمنين. فالعلم عزيز، ما يمكن الإنسان أنه يعطي هذا العلم لأي واحد. فيوسف عليه السلام استعمل هذا الأسلوب، أنه قالهم، كان يقدر الصبح يقولهم يا شفت منام، إيه شفت منام، شنو كيت وكيت، تفسير التعبير كيت وكيت، تنتهي المسألة. قالهم لا، خلوها الظهر لمن يجي الأكل، قبل ما يجيكم الأكل، وراح أقول لكم الأكل هم شنو اليوم، مع أنه ما حد ما يدري، بس أنا راح أخبركم. فأخبرهم حتى أكثر يطمئنون أنه هذا يعلم، يعلم عنده علم الغيب بإذن من الله سبحانه وتعالى، فيعلم الأكل الذي سوف يؤتى. إذا أخبرهم بالرؤيا سيكون عن علم عن قطع، لذا قال قضي الأمر، يعني إذا أحكي عن علم، إذا أحكي عن ظن عن وهم، إنما أحكي عن علم. فلذا قال إنه انتظروا إلى الظهر، فطولها للظهر. الظهر قال لهم تعالوا أفسر لكم، شوف الأدب، لازم نتعلم من يوسف. يوسف نبي من أنبياء الله ومعلم للبشرية، ونحن من البشرية، فيعلمنا. أنه أولا قال يا صاحبي السجن، ما قال له مثلا تعال فلان أفرض مثلا، خاطب بالمصاحبة، يعني واحد لما يتكلم ويا واحد حتى ولو كان يختلف معك مبدئيا. يوسف كان موحد نبي، الجماعة كانوا من المشركين، كانوا من الكافرين، هذا طاهر، هذا نجس، هذا موحد، هذا كافر، لكن يقول لك فعلا احنا بالسجن، احنا فعلا بيني وبينك اكو صعبة، صحيح انت شيوعي، صحيح انت بعثي، صحيح كذا، لكن بما انه بالسجن فعلا اكو بيني وبينك صحبة، لذا اتكلم معك بالصحبة لا بالمبادئ وبالمذاهب وما شابه ذلك، لانه احنا الان مبتلين، كلتنا مبتلين بلاء واحد، فلذا ما نخلق مشكلة فيما بيننا ونحن في هذا المكان الضيق، مثل المكان الموحش وهو السجن. طبعا السجن تدرون ترى موحش، عندنا الإمام عليه الصلاة والسلام يتعود أن يدخل تحت سقف السجن، يتعود بالله، لأنه السجن يحطم معنويات الإنسان، السجن بعض الأحيان يحطم استعدادات الإنسان، الشاب اللي عنده استعداد عندما يدخل السجن في كثير من، طبعا بعض الأحيان يهذب الإنسان، موجود سجن عندنا يهذب، لكن كثير من السجون مما يحطم، يحطم معنويات الإنسان، يحطم استعداداته للمستقبل. فن إذا كان فنان عندما يدخل السجن يشوف يفقد ذلك الفن، لذا السجن مو مكان اللي واحد يطلبه من الله سبحانه وتعالى، إلا فيما إذا كان السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، إذا كان مسألة دين ومبدأ مسألة قيامة عند ذلك بل السجن أحب إلي، أدخل السجن ولا أكون تحت طاغوت مثلا، ولا أكون تحت امرأة صدام وإمارة صدام، إنما أدخل السجن وأتحمل ذلك من أجل أنه حافظ على مبدئي وديني. فخاطبهم بهذا الخطاب، قال يا صاحبي السجن تعالوا سنعدكم، أحكي لكم الرؤية اللي شفتوها راح أعبرها لكم. شوف الأدب، فهم اثنين كانوا راعى الرتبة بينهما، يعني معناته إذا صرت وقعدت ورميز وعندك مراجعين حاول تراعي الخط اللي جايك المشترية وجايك مثلا المراجعين، انت المدير في الإدارة، انت الحاكم، انت الجندي، ماكو فرق، كل واحد اذا اكو خط صف ولو نفرين حاول انه تراعي حقوق الناس، تراعي الحق الاول وحق الثاني، واقفين كلهم على الصف يريدون يشترون خبز. المفروض انه يصير عند الانسان وجدان، لما يجي متاخر لا يتحيل على الخط، لا يتحيل على الناس ويصير اول الناس حتى شنو يا بمستعجل ياخذ قرصته ويروح، لا، يوقف اخر الناس، يوقف بالخط وينتظر الى ان يجي دوره، الى ان يجي دوره. كذلك المسؤول عندما يتكلم المفروض انه كل واحد يعطي منزلته ويعطي دوره، الاول يحكي اول، الثاني يحكي ثاني. فمن حكى القصه اول الرؤيا؟ اول حكى ذلك الذي يعصر خمرا، الثاني اللي قال انا شفت الطير ياكل من راسي. لذا يوسف لما بدا بالتفسير والتعبير ما بدا بالثاني، بدا بالاول لكي يعلمنا انه راعوا الدور، كل واحد عليه ان يراعي الدور، يراعي الرتبه، يراعي المنزله وما شابه ذلك. هذه النقطه اللي نستفادها من قوله تعالى يا صاحبي السجن اما احدكما، احدكما يعني انت الاول، ولو قال احدكما لكن حكى ويا الاول، قال له اما احدكما انت الاول، اما احدكما فيسقي ربه خمرا، انت راح ترجع مره ثانيه يغفر لك، يعفى عنك، ولو انت اغضبت الملك، اغضبت عزيز مصر، لكن راح يعفى عنك وترجع مره ثانيه على شغلتك، لانه كانت هذا شغلته انه يعصر الخمر ويسقي الخمر الى الملك. رب قلنا معاني عديده فيها، خمس معاني، بمعنى السيد، بمعنى الشيخ الكبير، بمعنى صاحب، صاحب رب البيت يعني صاحب الدار او شيخ الدار او سيد الدار، ربة البيت كذلك. فهنا قال انت الاول راح ترجع على شغلتك القديمه، وانك ستعصر الخمر مره اخرى للملك وتسقي الخمر، وتسقي الخمر الملك يعني تسقي الملكه خمرا، فيسقي ربه خمرا، احدكما يسقي ربه خمرا، واما الاخر، الاخر لا خطر، الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه. لا، انت راح يحكم عليك بالاعدام، انت راح يحكم عليك شنقا حتى الموت، تشنق وبعدين تبقى بالمشنقه الى مده بحيث الطير يجون يوقفون على راسك وياكلون مخك، هذا تعبيرك، تصلب. النقطه اللي نستفادها انه اذا عندك خبر للاخرين، واحد مفرح واحد محزن، ادبنا يوسف انه ابدا بالمحزن، لا تبدا بالخبر اللي، ابدا بالمفرح معذره، ابدا بالخبر الذي يفرح. لذا بدا بمن؟ بدا بالاول لانه خبره يفرح، وبعدين الثاني خبره يحزن، شوي شوي فهم الموضوع، ترى انت راح يحكم عليك بالمشنقه وبالاعدام، وطيرهم راح ياكل فوق راسك، ياكل من مخك. هذه نكته. النقطة الآخر واللطيفة الأخرى أنه إحنا قلنا عطش الطرف المقابل عندما تعطيه شيئا جديدا وعلما جديدا، لكن بعض الأحيان إذا عندك خبر محزن لا تخبر الآخر رأسا، ستقتل به ربما، المفروض شوية شوية. لذا يوسف استعمل هذا الأسلوب أنه ما رأسا أخبرهم يا بنت راح تصلب، بمجرد ما قال شفت الطير ياكم راسي، أوه هاي هي بعد، أنت بعد حكم عليك بالإعدام، يعني بنفس المكان كان يموت الطرف المقابل يحتمل، لكن يوسف استعمل هذا الحكمة والحنكة، قال ما يخالف بس إن شاء الله للظهر أنا أخبركم، انتظروا إن شاء الله انتظروا، فخلاهم بأمان إلى أن يعني خلاهم يستعدون إلى أن يسمعوا. النقطة الأخرى أنه إحنا ما إن حق رؤيانا نقول لأي واحد كان، الرؤيا لا تقولها لأي واحد، إنما كما ورد في أحاديثنا الشريفة الرؤيا إنما يقال للعالم، أول لازم يصير عالم الطرف المقابل لتسأله أمين، لأنه الرؤيا أسرارك، الرؤيا عندي موضوع مفصل عن الرؤيا، كتاب دار السلام للمرحوم النوري عليه الرحمة 3 مجلدات يبحث عن الرؤيا، دار السلام في تعبير الرؤيا والمنام، وكذلك كتاب آخر لأحد كبار علماء السنة تعطير الأنام في تعبير الرؤيا والمنام. عندنا مؤلفات كثيرة، العلامة المجلسي عند تعبير الرؤيا، ابن سيرين عند تعبير الرؤيا، كثير من العلماء من الشيعة والسنة عندهم كتب في تعبير الرؤيا، هو علم خاص طبعا أصلا من الله، لازم يصير إلهامي، لكن أكو بي أوليات ربما باشر أحكي عنه، أكو بي أوليات إذا واحد تصير هاي الأوليات العجين الأولي بيديه يمكن أنه يطلع خبز من هذا العجين، يعني يمكن أنه يطلع علم جديد من العجين الأول الذي بيده بالنسبة إلى تعبير الرؤية، لأنه تعبير الرؤية هو علم خاص وإلى موضوعه وإلى مسائله وإلى قواعده، وشلون المعبر يصير معبر من خلال قواعد التي ذكرت بالنسبة إلى هذا العلم الشريف، علم الرؤية وتعبير الرؤية. فما لك حق تقول برؤياك لأي شخص، إنما لأنه الرؤية الذي يعبره أولا يكون هو، كل واحد يعبر الرؤية أولا يكون هو. الرواية معروفة ومشهورة، يقال واحد شاف رؤيا في زمن رسول الله، اجى رسول الله قال يا رسول الله شفت هذه الرؤيا ارعبتني، ماذا رايت؟ قال رايت ان حانوتي قد احترق، دكان احترق. قال لا، لا تفسر هالشكل، انت راح تربح التجاره هالسنه، راح يصير عندك في التجاره وهاي التجاره تفور عليك مثل النار اللي يفور، فدكانك احترق يعني تجارتك راح تستحسن. يقول بالفعل راح وتجارته صارت زينه. اجى سنة الثانية شاف الرؤية نفسها، اجى قال يا رسول الله انا شفت الدكان احترق. قال لي ايه الحمد لله، مرة اخرى تجارتك راح تستحسن افضل فافضل. المرة الثالثة نفس الرؤية ونفس التعبير. المرة الرابعة اجى رسول الله بالطريق رآه عمر بن الخطاب، قال الى اين؟ قال الى رسول الله. شافوا خيرا؟ قال له والله شفت في عالم الرؤية طيف واريد اروح رسول الله حتى يعبرها الي، لأنه كما يعبر المعبر. قال له شنو شفت خير؟ شنو شفت؟ إن شاء الله خير. طبعا دا أقول إن شاء الله خير. إن شاء الله شنو شفت؟ قال له والله شفت دكان يحترق. قال له بعد مبين ذاك وواضح جدا، يعني معناته أنه التجارة كلها راح تحترق، دكانك احترق يعني التجارة احترقت بعد كلها. قال له بابا رسول الله عبرها بالفوز والنجاح وأنه راح تصير تجارتك تستحسن. قال له والله أنا شيء جاب ذهني ما أدري، شو أنا شو تجارتك هتصير تحترق. يقول لما راح رسول الله قال يا رسول الله أنا شفت الرؤيا، لكن المشكلة أنه بالطريق رأيت عمر بن الخطاب وفسر لي ذلك هكذا. قال كما فسر عمر؟ هاي بعد فرصة، لأنه أي واحد أول يفسر يفسر. فلذا منامات اللي يشوفوها لا تفسروها، لا أنت تفسر أنه مش شغلك، ولا تطيع لأي واحد يفسر لك، اطي من كان في الروايات عندنا عالم أمين، لأنه سر نصوح ينصحك، أمين نصوح متقي حتى لا يخونك، يكون متقيا يضم سرك، لأنه المنامات بعضها أسرار، بعضها أسرار. إجا واحد من الشباب قال لي أنا شفت في عالم الرؤيا أنه يدي احمرت وضربت قامت تحترق. قلت له اتق الله واستغفر ربك بعد لا تسوي هالشغلة، افتهم إيش دا أقول له. قال سمعا وطاعا. قال أنا أخذتها من رواية، عندنا رواية أنه من يستعمل العادة السرية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ضربه على يده وقال لا تفعل ذلك حتى احمرت يده، استعمل وعرف الإمام بذلك فضربه على يده حتى احمرت يده. فأنا اربطت هذا النوم بما ورد عن أمير المؤمنين، فقلت له اترك في الفعل، أقر بذلك أنه كان مبتلى الولد الشاب. الله إن شاء الله ينجي كل شبابنا بحق محمد وآل محمد. على كل حال الرؤيا لا يقال لكل أحد لأنه أسرار بعض الأحيان، فقال أنت راح تطلع وتنجي، أما الثاني راح يكون شنو؟ راح يكون محكوم عليه بالإعدام ويأكل الطير من رأسه. قضي الأمر، قضي الأمر معناته أنه هذا اللي قلت لك مو ظنيات، هذا ترى عن علم وعن فهم وعن دراية، وأنه من الله سبحانه وتعالى، الله علمني هذا العلم، فإنما كان هو من الله سبحانه وتعالى. وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، تستفتيان يعني طلبتم الفتوى مني. فإذا علم الرؤيا سيكون من علم الفتوى، بمعنى أنه يستفتى يعني يطلب الفتوى، الفتوى يعني ما يقال بفتوة، الفتوة بمعنى أنه يتعب نفسه حتى يستخرج البواطن، لذا يسمى الاجتهاد وما يحصل عليه المجتهد بالفتوى فتاوى. ليش؟ لأنه المجتهد صاحب فتوة، وبفتوته يستفرغ وسعة لاستنباط الأحكام الشرعية، باعتبار الاجتهاد هو عبارة عن استفراغ الوسع لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل في مذهبنا مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. في مذهب الجماعة يدخل القياس، يدخل الاستحسانات العقلية، يدخل المصالح المرسلة وغير ذلك. أما في مذهبنا إنما نستنبط الحكم الشرعي، المجتهد يستنبط ويستفرغ وسعه، يعني كل وسعه يخرجه يفرغه، بمعنى انه يبذل كل جهده ويبذل النفس والنفيس من اجل ان يستنبط الحكم الشرعي. لذا تعبير الرؤيا من هذا الباب انه يستفتيان، يعني يطلبون الفتوى بالنسبه الى رؤاهم، انه هذه الرؤيا اللي راينا ما تفسيرها. واما في قوله تعالى وقال الذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين، هذه بها فوائد كثيره هذه الايه الشريفه، وفيها مشكله عند المفسرين وما هو الحق. وقال يعني يوسف، قال يوسف لمن؟ للذي سينجو، على انه ترى انا مظلوم، انا وقعت في السجن وانا مظلوم، انا متهم والمتهم بريء ما لم تثبت ادانته، فانا بريء اصلا، انا مظلوم، زليقه هي اللي تعدت علي، هي اللي تعدت علي وهي اللي خلقت لي هذه المشكله، المفروض هي تكون في السجن ولكن انا وقعت، انا المظلوم وقعت في السجن، فانا مظلوم. المظلوم ماذا يفعل؟ يشكو امره. عندما يشكو امره، عندما يتامل انه الطرف المقابل ربما يحل مشكله، فقال لك هذا اللي راح يخلص من السجن وراح يرجع الى شغلته وراح يكون مع الملك مره اخرى، راح يكون من البلاط الملكي، راح يكون من الحكومه، ايده بالدهن مثلا قلت المعروف، فبما انه ايده بالدهن قال عين اذا رحت يم الملك واستراحت واخذت قصة من الراحه وصارت علاقه بينك وبين الملك قويه، انا عندي فالتوصيه اذا ما تصير زحمه قل للملك ترى والله انا مظلوم، ترى انا مظلوم، انا ما مسوي شيء، ما مسوي ذنب. قال لي بطن عيني ما يخالف، انا اروح واقول له. لكن لما خرج من السجن وراح الى ذلك القصر الملكي وشاف الاطعمه والاشربه مره اخرى والرفاهيه والونسه والدق والرغص، نسى يوسف فانساه الشيطان. الضمير عند المفسرين انه يوسف نسى ربه، لانه الشيطان انسى يوسف ربه، هذا غلط غلط غلط، هذا يتنافى مع عصمة يوسف. طبعا إلا التوجيه يمكن نوجه، لكن بنظري هذا مو صحيح. إنما فأنساه كما عند العلامة الطباطبائي، هذا الرأي موجود، أنه إنما أنساه يعني ذلك الرجل الذي نجا. وأجيب لك البرهان من القرآن نفسه أنه ذلك الرجل الذي عبر له يوسف أنه ستنجو، ذلك الرجل نسى، لأن الشيطان شاف إذا ذلك الرجل يتذكر ويقول للملك أكو واحد مظلوم بالسجن نايم اسمه يوسف، ربما تخرب المخطط الشيطاني يخرب كله. فلذا الشيطان في سبيل يخلق مشكلة في المجتمع ويخلق قضايا تهدم بنيان المجتمع وأركان المجتمع، وأنه يبقى يوسف في السجن لذا أنساه الشيطان، يعني أنسى الذي نجا من حكم ملك مصر وعزيز مصر ورجع مرة ثانية إلى البلاط الملكي، ذلك الذي نسى ما قال له وما طلب له وما طلب منه، والتوصية اللي وصى يوسف طلب منه أنه اذكرني عند ربك، إذا رجعت عند الملك، الرب إنه معنى الملك السيد، إذا رجعت إلى سيدك إلى الملك اذكرني، كل ترى أكو واحد مظلوم بالسجن نايم، فعلى كل حال خلصني من هذا السجن. لكن الشيطان أنسى ذلك الذي نجا من السجن، صار سبب أنه يلبث يوسف في السجن بضع سنين، بضع سنين يعني 10 سنوات ودون ذلك، أقل من 10 باللغة العربية يسمى بضع، فبضع سنين يقال 7 سنين بقية من نسيان ذلك الذي نجا، صار سبب أنه يوسف عليه الصلاة والسلام بقي 7 سنين. نستفيد من هذه الآية نكات ولطائف 7 أو أكثر من ذلك، ربما 10 لطيفة نستفيد، ذلك ما أذكره في الليلة القادمة إن شاء الله. أسأل الله ولكم التوفيق والتسديد. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله. ليلة الجمعة ليلة سيد الشهداء وزيارة أبي عبد الله، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله يا غريب يا مظلوم كربلاء يا رحمة الله يا أهل واسعة ويا باب نجاة الأمة ما خاب من تمسك بكم سادتي وأمنا يا من لجأ إليكم يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدايا وار قراري فالعيش حلم والمنية يقظة والمر بينهما خيال ساري بينا يرى الإنسان فيها مخبرا وإذا به خبر من الأخبار يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحايا يا ري هذه الليلة نعزي صاحب الأمر والزمان بمصيبة علي الأكبر. ذكر السيد في بعض الليالي عن حسن يوسف وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال كان أخي يوسف أجمل مني ولكني أملح منه. هذه الملاحة المحمدية كلها صارت في علي الأكبر. كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك لما جاء علي الأكبر إلى والده الحسين يستأذنه بالنزول إلى ميدان القتال عند ذلك ما أذن له الحسين. أبو عبد الله كان رحمة لهذه الأمة لما كان يبكي ويسأل عن سر بكائه يقول أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. لكن لما خرج علي الأكبر دعا الحسين على تلك الأمة وقال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تنفيقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. وقف علي الأكبر أمام أبيه الحسين قال أبا يا حسين إذن لي بالنزول إلى الميدان. هنا عاد أبو عبد الله يحدق في وجه علي الأكبر ودموعه تترقرق في عينيه. يلاحظ أن هذا الوجه كان يذكرهم برسول الله، يذكرهم بجدهم النبي صلى الله عليه وآله. لكن علي الأكبر أصر على أبيه، عند ذلك أذن له الله يرحم ابن نصار يصور مشهد الوداع بين الحسين وبين ولده. يقول داري يدع على الأكبر يودع يودع يا أوال وسال على الخد يندمع. يقول له بعيدي قلبي أبوي شلون صدعايا يا شبه المصطفى جدك الأطهر يا شبه المصطفى يا جدا يا يا يا يا يا يا الأطهر يا أطهر. فأوان عيال من تلاقوا عند الوداع مشابك طويل لما الهوي للقى يا يا يا لا عدل الأبي والأبو لا على الولادة يا ويل وداع الأقشر. الله يقل والدمع بالعين خفاب الثياج ادعى برا مكسرة وبقلب خفاج. يا ابو داعة الله هذا الفراج يا ابو يشبيدنا هذا المقدر يا ابو يشبيدنا هذا يا مقدر. نزل الأكبر إلى الميدان وفعل بالقوم ما فعل، ذكرهم بصولات جده أمير المؤمنين إلى أن تكاثر عليه القوم وضربه اللعين الأزدي بضربته وسقط إلى الأرض وهو ينادي أبا حسين عليك من السلام. والله قصد عنده وشافه مغمض العين العين متواصل قبر الراس نصايان. ما عجز الحسين عن حمل ولده لأن المصيبة كانت عظيمة على قلب أبي عبد الله. قال يا بني هاشم هلموا واحملوا عليا. حملوا علي الأكبر إلى الخيمة وضعه جلس عنده بيت الدعاء وأسألكم الدعاء. يقول له علي رايح والله علي رايح شاف النبي الشابك علي رايح قعد عنده صفق راحم علي رايح وصاحب صوت يا زينب علي راح. اخويا ظلمت الدنيا علي اخويا ظلمت الدنيا يا علي يا يا يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وباسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم وبالقرآن الكريم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم انصر الإسلام وأهله، واخذل الكفر وأهله، واخذل النفاق وأهله. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بظهور مولانا صاحب الزمان. اللهم سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعتي وأنصاري وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واشملنا دعاه وألطافه ورافته ورحمته آنا بعد آن، حتى نلقاك ونلقاه وأنت راض عنا. اللهم واجعل صلاتنا به مقبولة، وذنوبنا به مغفورة، وحوائجنا به مقضية، وهمومنا به مكفية، وبلادنا به آمنة، ومرضانا به مشفية، وأمراضنا به مشفية، ودعانا به مستجابة. اللهم ارحم أمواتنا أموات المؤمنين، مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية النجف وقم وكل حوزاتنا العلمية، ومراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد. اللهم ارحمنا وتب علينا وعلى أمواتنا، على أمواتنا وأمواتكم، أرواح أمواتنا وأمواتكم. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.